تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. مين عارف نهايته إمتى؟ مين عارف نهايته فين؟ يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، نكمل مع بعض ونعيش مع بعض يعني الجنة في بيوتنا. اليومين دول احنا عايشين مع الأزواج والزوجات وبنهدي حلقات للأزواج والزوجات. الحب سلوك، الحب حاجات تعملها، الحب أفعال، الحب مش مشاعر دفينة ومسكوت عنها، الحب إنك تتحرك وتعمل حاجات وتاخد وإزاي أنت ومراتك تظهر هذا الحب. وهي لو الرجل ومراته العلاقة بينهم باظت، الأجيال هتطلع شكلها إيه؟ والشيطان هيرعى في البيوت شكله إيه؟ والمعاصي اللي هتحصل شكلها إيه؟ آخر حيطة عندنا هي البيت، لو وقعت عليه العوض 200 سنة كمان. هناك مشكلة كبيرة بين الأزواج والزوجات اسمها ضياع الحب، وإحنا بنتكلم في الحلقة دي على النقطة دي بس، مش بنتكلم على الخلافات الزوجية، مش بنتكلم على أسباب الطلاق، مش بنتكلم على الحاجات دي خالص، بنتكلم على عودة الحب. هل له فترة صلاحية ولا ممكن يرجع الحب يملى القلوب؟ هو بيضيع ازاي؟ هو اول مرحلة او اول مظهر لضياع الحب يقل الكلام. هما في الخطوبة كانوا بيكلموا بعض ست ساعات في التليفون، وبعد ما يقفل يقول لها ايه اصلا افتكرت حاجة، فيقوم طالبها تاني، ويقوموا قاعدين مكملين يعني ياخدوا مدة جديدة. وبعدين في كاتب الكتاب زادت قوي، وبعدين بدأت تقل تقل تقل تقل لدرجة ممكن يقعد في الشغل 12 ساعة ويختفي. طب انت ما كلمتنيش ليه؟ نسيت. فمن ديل دي فدي أول مرحلة، الكلام يقل يقل يقل يقل. المرحلة اللي بعديها ندور على الحجج عشان نهرب من البيت، يعني يقعد يفنن أقول لها إيه علشان أروح لصحابي وأطلع لها إيه، لا ده معاد شغل وهو رايح يلعب كورة مثلا، لا ده مش عارف إيه، ويخبي هدوم الكورة في العربية وبعدين يغير فين ويقعد يعمل أفلام ويلف ويدور وحاجات زي كده. دي المرحلة التانية. المرحلة التالتة، يعني المرحلة التانية نبدأ نهرب من البيت. المرحلة الثالثة كل واحد يدور على مساوئ الطرف الثاني، ما شوفش فيه إلا الوحش، والشيطان بيكبر الحكاية دي على الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث رائع في الموضوع ده، بيقول لك لا يفرق مؤمن مؤمنة، ما يكرهش مؤمن مؤمنة. طب إزاي ما يكرهاش؟ لو أنت مؤمن فعلا ومتجوز إزاي ما كرهاش؟ إن بغض منها خلقا رضي منها آخر. ما اوعى تخلي الشيطان يخليك تبص على الوحش بس، لو ما عجبكش ده بص كمان على الحلو. فتيجي في المرحله الثالثه مش شايف الا الوحش، دي ممله، دي امها اهم عندها مني، دي على طول ريحتها طبيخ، دي كذا دي كذا دي كذا، مش شايف الا الوحش، مش شايف دي زنانه دي كذا. ولو ان الستات كل يعني ما علينا، بس ايه يعني يبقى دايما شايف المساوئ، وهي كمان ما تشوفش فيه الا الوحش. ده كشري، ده بقى عصبي جدا، ده بقى لا يطاق، ده بقى أمه أهم عنده من أي حاجة في الدنيا، ده كذا ده كذا ده كذا. وهو عنده أخطاء ومن أول يوم عنده أخطاء، وهي عندها أخطاء ومن أول يوم عندها أخطاء، بس في المرحلة دي تبقى مش شايفة إلا الوحش. تروح على المرحلة اللي بعدها إن العلاقة بين الزوجين في الفراش، العلاقة الخاصة جدا جدا جدا، تقف بشهور وشهور ويبقى مفيش علاقات بينهم. لغايه كده، رغم ان دي اربع اشكال لضياع الحب في البيت. شفتوا الاربعه اللي انا قلتهم؟ مفيش كلام، اتنين بندور على الحجج نهرب من البيت، ثلاثة بندور على مساوئ الطرف الآخر، العلاقة الخاصة تقف بالشهور والشهور. لغاية كده كل ده موجود، بس لغاية كده احنا ناس محترمين، لغاية كده احنا لسه ناس مؤمنين. ندخل على اللي بعدها، نبدأ ندور على الحب بره البيت، نبدأ نخش في اللي يغضب ربنا بقى، ونبدأ ندور على الحب بره البيت. ده له أشكال كتيرة، ممكن توصل للخيانة، وممكن توصل لمعاصي تلو معاصي وربنا غاضب ويزداد. على فكرة الشيطان هنا بيشتغل شغلة جامدة جدا. ابن القيم له كلمة خطيرة، يقولك إن الشيطان يجعلك ترى ما لا تقدر عليه في يديك أجمل وأحلى مما بين يديك. دي شغلة الشيطان على طول، يزين لك اللي مش في إيدك، فدايما تشوف اللي مش في إيدك أحلى من اللي في إيدك، واللي في ايدك تبص عليه تقول ده ده ده لا يطاق، انا عايز ده. ودي شغلة الشيطان. ولذلك تلاقي رجالة كتيرة الناس تقول له يا عم هو في زي مراتك؟ هو هي دي حد يعرف يجيب زيها؟ انت ازاي رحت لدي؟ انت ازاي سبت دي لدي؟ انت فين دماغك؟ الشيطان يخليك ترى غير المقدور عليه اجمل واحلى والطف مما بين يديه، وتتدرج الخيانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر، لكل خائن يوم القيامة لواء راية قدام البشر كلها مكتوب عليها هذه غدرة فلان، الغدرة بتاعته أهي عمل كذا كذا كذا كذا كذا. يكفيك الحديث ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم وانت واقف ومسك الراية؟ ليه راية؟ عشان كله يشوفها. وانا مش بكلم الرجالة بس، أنا آسف إن المرحلة دي اللي أنا بتكلم عليها للأسف للأسف للأسف ما كانش موجود من 30-40 سنة، والستات كمان. وأنا مدبوح إن أنا بقول هذا الكلام، وحزين إن أنا بقول هذا الكلام. هل إحنا عايزين نقول لأ ممكن الحب يعيش؟ هل ممكن يعيش؟ هل ممكن الحب يرجع؟ هل اتطلقت ومرت بمرحلة صعبة نقول لها لأ حاولي تاني إن شاء الله وربنا هيبارك لك وتبقى جوازة جميلة؟ هل نبشر الناس؟ هل نقول للمتجوزين والمتجوزات اطمئنوا يرجع الحب ويبقى زي الفل وفي ايدينا؟ والله العظيم يرجع، انا بحلف بالله العظيم، ويرجع بس بشكل مناسب لكل مرحله سنيه. انا مش بقول لازم يرجع بتاع الخطوبه وكتب الكتاب، لكن يرجع الحب اللي فيه الود وفيه التفاهم وفيه تبادل المشاعر وفيه الكلمات الحلوه وفيه ان احنا بنخاف على بعض وبنسال على بعض وفيه ان احنا بنحب بعض وفيه ان احنا بنبعت لبعض مسجات حلوه، يعني زوج وزوجه وعمالين يبعتوا لبعض مسجات. في ينفع الكلام ده؟ ينفع يعيش 30-40 سنه؟ والله العظيم ينفع. انت ازاي بتحلف بالله العظيم؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، الحتة دي خطيرة قوي. جعل امتى؟ جعل ده فعل ماضي، جعل بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا. كل اتنين اتجوزوا، يوم ما اتجوزوا قذف ربنا في جدر قلبهم مودة ورحمة للطرف التاني. ده القرآن، وديك آلاف الشواهد. احكي لكم قصص يا جماعة سريعة عشان تعرف ان المودة والرحمة دي مغروسة في قلوبنا، مغروسة يوم الجواز، ومغروسة للي عايز يرجعها. يعني يا ازواج ويا زوجات، لو عايز ترجع في شهر رمضان وبدأت معانا وتقول هرجع، والله ترجع، لانها مغروسة، لانها موجودة، ما ماتش. طول ما انتوا لسه متجوزين او ما حدش فيكم مات، مغروس. لا والله، ويموت ويفضل الحب مغروس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تموت السيدة خديجة ويجي يوم فتح مكة، يعني بعد كم سنة؟ السيدة خديجة ماتت قبل ما يهاجر بكام؟ مثلاً بثلاث سنين، وفتح مكة سنة 8، يعني بعد 13-14 سنة. وكل الناس بتقول له يا رسول الله تعال انزل عندنا، دخل مكة بقى فاتح لمكة، كله بيقول تعال انزل في بيتي يا رسول الله، ملوش بيت في مكة، انزل في بيتي يا رسول الله. يقول ايه النبي؟ انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، أنا مش هقدر أنزل عند حد فيكم، أنصبوا لي خيمة جنب قبر خديجة. تفاضي يا رسول الله، ده يوم الفتح، بتحبها بعد 14 سنة؟ أنا غلطان لما قلت ويموت يتشال من ما يتشالش من القلب للي عايز. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت السيدة خديجة بسنة قبل ما يتجوز بقية زوجاته لأسباب دعوية وإلى آخره، مش ده موضوعنا، لكن بعد ما تموت السيدة خديجة بسنة تمر عليه واحدة من الصحابيات تقول له: يا رسول الله، عندك عيال؟ أنت عندك 5 عيال بتربيهم وحدك يا رسول الله وأنت شايل الرسالة، أفلا تتزوج يا رسول الله؟ تقول: فصمت طويلا ثم وضع رأسه إلى الأرض، فرأيت دموع النبي تسيل، ثم قال لي: وهل بعد خديجة من أحد؟ وأنا أقدر بعد خديجة؟ مش قادر. أنت متخيل الحب؟ تقول الصحابية: حتى قلت ليتني ما كلمته، ياريتني ما قلت له، أنا لما فكرته يعني أنا هتقولي ده النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعرف واحد عنده 70 سنة، هذا الرجل وهو في السن دون بعناية، كنت أنا في إنجلترا وكان الرجل دون جاي إنجلترا يدي دروس، هو رجل عالم أزهري، سنه في الستينات في السبعينات، وبقى يعني وجاي مع مراته فوق 50، يعني متجوزين على الأقل بقالهم كام سنة، بقالهم مثلا 30 35 سنة. وبعدين أنا تعقدت الحقيقة، ليه؟ لأن الرجل ده طلع بيحب مراته حب أنا كنت فاكر إن الحب، يعني كان ساعتها عندي 20 سنة وكنت في إنجلترا، فكنت إيه متخيل إن الحب ده أخره 2 3 سنين، ففوجئت إن الرجل بيحب مراته حب عجيب، لدرجة إن هو مرة صحاني من النوم 8 صباحا بيقول لي: مراتي نايمة وأنا عايز أنزل أوكسفورد ستريت أشتري لها حاجة شيك كده، ممكن تيجي معايا؟ فروحت معاه، فيقول لي: طب ايه رايك، دي احلى ولا دي؟ يا عم ده انتوا بقالكم 35 سنه، طب واجيب لها دي، طب انه اشيك، طب انه لونه احلى، طب. وانا كنت صغير ساعتها كسفت اقول له: طب انت بتحبها كده ليه؟ ما قدرتش اساله يعني. ودارت لياب، وبعدين رجعت مصر ورحت زرته في بيته فلقيته بيقول لي: انا اسف والله، انت جاي لي في وقت يعني صعب قوي، معلش هدخلك الصالون وهسيبك نص ساعه وارجع لك. فسابني نص ساعه، وبعدين لقيته رجع لي، فبقول له يعني بان عليا ان انا اتضايقت انه سابني المده دي، قال لي: انا اسف، بس ده معادي الاسبوعي، انا ومراتي بقالنا 20 سنه لازم نقعد كل يوم جمعه من بعد العصر لمده ساعه نقرا قران ونطمن على بعض ونذكر ربنا. فانا بصيت له كده وقلت: ايه يعني ازاي هو ده ممكن يتم؟ يا جماعه انا بقول لكم ممكن، الموضوع دين، الموضوع ايمان، الموضوع ان البديل خيانات زوجيه، وان طول ما ده محفوظ، طول ما انت حافظ بيتك بعيد عن الشيطان، طول ما انت حافظ ان الولاد دول هيتربوا تربيه جميله، صدقني في كلمه حلوه قوي: اعظم شيء تقدمه لاولادك، اعظم شيء تقدمه لاولادك انه يشوفوك بتحب امهم، اعظم شيء. وعايز تعرف قد ايه الموضوع ده غالي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، قصه كنا بنحكيها كتير، وايام خط الحبيب حكيناها كتير، ويعني وعشنا معاها، لكن بص لها من الزاويه دي. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوه ذات الرقاع، وراجع مع الصحابه، وراجع مع جابر بن عبد الله، فاكر القصه، ويقول له: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. هل بكرا يا جابر؟ قال: لا يا رسول الله. لما يا جابر؟ موضوع النبي صلى الله عليه وسلم بياخد ويدي معاه، فقال له: يا رسول الله، انا سبت 9 بنات فاردت ان اتزوج امراه يعني تساعدهم، ويعني عندي 9 بنات. فقال له النبي: احسنت يا جابر. وبعدين قال له حاجه عجيبه قوي، قال له: عندما نعود إلى المدينة يا جابر فلن ندخلها حتى تعلم زوجتك بقدومك فتعد لك النمارق. النمارق يعني القعدة الحلوة والمخدات، وتتزين ليك وتستعد ليك. أنا عايزك تفكر معايا في اللقطة دي، بقى رسول الله قائد جيش راجع بالجيش بتاعه من معركة، يفكر في قضية إن إحنا مش هندخل المدينة نوقف الجيش برة عشان مراتك تستعد لقدومك. أنا حكيت القصص دي من ناحية تانية، لكن أنا بحكيها النهاردة من زاوية تانية خالص، قد كده الموضوع ده غالي. أصل الجيش دون سايبين مراتاتهم بقالهم مدة طويلة، والنبي مش عايزهم يدخلوا المدينة والزوجات مش عارفة هم راجعين امتى، فيدخل جابر واللي عنده 9 بنات بتربيهم الست دي، يلاقي اكيد الست دي شكلها ازاي ولابسة ازاي وعاملة ازاي، اكيد حاجة يعني منعكشة خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز كده، النبي عايز يحافظ على البيوت دي، لان البديل شيطان، ولان البديل خيانات. وانتوا يا ستات حافظي، افهمي المعنى اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو هي هتفهم ان هو جاي فتتزين ليه. في ستات مش واخدين بالهم من المعنى ده، وتكون النتيجه ان هي تفاجئ بان زوجها بيدور على امراه بره، وده مرفوض. لكن في نفس الوقت شوف النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الاثنين ازاي، معنى كبير قوي يدل ان الحلقه دي احنا مش بنهزر ولا بنتكلم ولا طب ايه علاقتها برمضان، دي قمه رمضان. يا ريت نطلع من رمضان وانت ومراتك ماسكين في ايدين بعض وتقول لها هاتي ايدك بدل ما انت ماشي قدام وهي ماشيه ورا ومفيش علاقه بينكم، هاتي ايدك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك في ايد زينب بنت جحش وماشي بيها كده قدام الصحابه مش مكسوف منها، ايدي في ايد مراتي وماسكين في ايدين بعض، هاتي ايدك وتبقى قاعد دلوقتي قدام الحلقه وتقول لها هاتي ايدك واشهد يا رب ان احنا بنجمد البيت ده بدل ما الشيطان يخش بعد رمضان. ان انا هحافظ على حبي لمراتي، ده النبي وقف جيش عشان ست تستعد تقابل جوزها، جيش. تفهم ايه من الحكايه دي غير ان الموضوع ده مهم قوي وغالي قوي وبيحفظ البيوت قوي، وعايزين نحفظ بيوتنا بعد رمضان بالقصه اللي انا بحكيها دي. خليني اقول لكم حاجه يا جماعه، احنا كلنا هنموت، لكن احيانا لما بنموت او يموت لنا حد بنحبه نكتشف قد ايه احنا كنا محتاجينه، ويمكن كان وهو عايش بنقول مش عايزينه. احيانا بيحصل ده بين الازواج والزوجات. انا احكي لكم قصه. في بنت كانت هي خريجه فنون جميله وبترسم بورتريهات وحاجات زي كده، ففي يوم من الايام خدت صوره، وشوفوا البنت اللي عماله تالف بين ابوها وامها، خدت صوره لابوها وامها، شو صورة عندهم في البيت، فقررت ترسمها. إيش معنى أرسم الدنيا كلها وما أرسمش أبويا وأمي؟ وقررت تديها هدية لأبوها وأمها في عيد جوازهم. يوم عيد جوازهم تقوم داخلة بالصورة رسماها، فخدت صورة منهم وقعدت بقى في أوضتها تخبي علشان ما حدش يشوفها وهي بترسم الصورة. ففي مرة دخل عليها أبوها قبل يعني ما تخلص أو خلاص بتفنش الصورة، فقال لها أنت بتعملي إيه؟ قالت له لا مش هوريك. قال لها هي بتقول لقيت جوايا قوة دافعة إن أنا عايز أوري أبويا. فقامت مطلعه الصوره ومورياه صوره هو صورته هو وامها، فبص في امها كده وقال لها يا سلام، صحيح ام الجميله. البنت هي اللي بتحكي الحدوته، صحيح ام الجميله. وقعد يتامل كده، قال لها انت هتبروزيها؟ قالت له اه. قال لها طب ممكن انا اشتري البرواز واجيب كارت كده صغير واكتب عليه كلمتين؟ فقالت له اه. قالت له بس ما تقولش لماما. قال لها وانتي ما تقوليش لماما. فراح اشترى البرواز وجاب الكارت الصغير، لكن الحقيقه الاب بعد ايام قليله توفى قبل عيد الجواز. فالبنت جت يوم عيد الجواز توري امها الصوره ولا لا؟ فيعني هي رسمت وقالت يعني معلش امي هتزعل، فورت لها الصوره. فالام كده بصت للصوره، فبصت لقت الكارت اللي الاب كان كاتبه وكانوا لسه ما شافوهوش، ففتحت الكارت فلقت الأب كان كاتب إيه؟ فكرتني بنتي قد إيه أنا محظوظ إن أنا متجوزك، هفضل أبص في عينيكي على طول. هي الست قرت الورقة دي وقالت ياه، كتير وهو عايش ما قاليش كلمة زي دي، يا ريتني سمعتها منه قبل ما يموت. فكرتني بنتي قد إيه أنا محظوظ إن أنا متجوزك، هفضل أبص في عينيكي على طول. القصة دي أنا لما قريتها تأثرت قوي، وقلت قد إيه البنت اللي في فنون جميلة دي أنشأت علاقة حب بين أبوها وأمها. يا جماعة خليني أقول لكم حاجة، خليني أقول لكم إن أحيانا ما بنحسش بقيمة مراتي وتحس هي بقيمة جوزها إلا لما نكاد نكون هنفقد بعض. هو لازم يا جماعة ما نعيش الحب إلا لما نفقده؟ عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خلونا نكمل، بس أنا الحقيقة حابب أكمل وإحنا بنحكي قصص لمتجوزين ومتجوزات والحب اللي كان بينهم. حكينا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا كذا مثل تاني، بس أنا عايز أضرب لكم شوية أمثلة يمكن تفرق معاك وانت قاعد انت ومراتك دلوقتي. اديك مثلا سيدنا ابو بكر الصديق. تخيلوا سيدنا ابو بكر الصديق وهو بيموت عمل وصيه، حاجه غريبه جدا يعني، حاجه ممكن تستغرب لها. قال انا عايز اللي يغسلني مراتي. حاولوا تتخيلوا يعني، مع ان دي حاجه غريبه جدا في الوقت دوت. فاللي غسلته مراته اسماء، السيده اسماء بنت عميس. فواحد بيساله لما، يعني طلب غريب ان اللي غسلني مراتي، قال ذلك اقرب لقلبي. السيدة عائشة مرة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معها في اللحاف معها، فبعد ما يدخل معها فيقول لها شوفوا الإذن، دعيني أقوم لربي ساعة. خليني أقوم أصلي. فترد عليه كلمة لو الستات بتعرف تقولها لأزواجها حاجة رائعة، فقالت له: أحب قربك وأؤثر هواك، أحب لي أنك تبقى جنبي، لكن مزاجك ورضاءك اللي يرضيك أفضله على اللي يرضيني، أحب قربك وأؤثر هواك. سيدنا علي بن أبي طالب، وشوفوا كلمة للرجال إزاي تعرف تقول لمراتك الكلمات الجميلة. واحد بيقول له: اوصف لنا علاقتك ببنت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة. فبيرد سيدنا علي بن أبي طالب ويقول له إيه: وبنت محمد، قال له بالشعر: وبنت محمد سكني وعرسي، زوجتي وحياتي وسكني، مشوب لحمها بدمي ولحمي. في زوج يعرف يقول الكلمتين دول على مراته؟ لحمها مخلوط بلحمي ودمي. شوف سيدنا علي بن أبي طالب السيدة فاطمة، وشوف العلاقة بين الزوجين. أهو ده بقولك الحب اللي بعد ما بنكبر يفضل موجود بأشكال مختلفة. سيدنا علي بن أبي طالب بيبص لقى السيدة فاطمة بنت النبي ماسكة سواك وبتتسوك زي فرشة السنان، فبص قام مطلع بيتين شعر على السواك، وبيتين شعر دمهم خفيف يضحكوها، وكأنه بيغازل مراته او بيداعب مراته، وكأن كلمة الغزل احنا مش متعودينها للزوجة ابدا، اكيد ما تنفعش. لكن بص سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لمراته ايه: حظيت يا عود السواك بثغرها، يا عود السواك حظيت ببقها، اما خفت يا عود الاراك اراك، حظيت يا عود الاراك بثغرها، اما خفت، ما خفتش يا عود الاراك ان انا اشوفك، اما خفت يا عود الاراك اراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاذ بثغرها يا سواك سواك. وهي كمان يدخل النبي عليهم يلاقي صوتهم بيعلى من الضحك، ومع إن بقالهم 6-7 سنين متجوزين. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيصمتوا يكسفوا يعني، فقال: ما أضحككما؟ فقال علي: يا رسول الله، تقول لي أنا أسن منك، أنا أكبر منك، وأنا أكبر منها يا رسول الله، بتقول لي إن هي أكبر مني وأنا اللي أكبر منها. فقالت: لا، بل أنا أكبر منك، قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي فاكرها بتتكلم بجد، فقال النبي: لا يا فاطمة، هو أكبر منك. فقالت: يا رسول الله أعرف، ولكني كنت أداعبه، أنا كنت بهزر معاه، بعمل بنغشه. أنا بحكي لك الحكايات دي بيوت الصحابة. عبد الله ابن المبارك وهو واحد من كبار التابعين اللي كان يجاهد سنة ويحج سنة، لما طلع يحج وحشته مراته، مع ان احنا دلوقتي عندنا موبايل نقدر نبعت مسج في نص ثانيه، ما بنبعتش. هو بعت رساله مع واحد، تخيل، صحابي كبير، بعت يقول لها ايه: اشتاقت روحي الى روحك، فهل شعرت بها؟ تخيل، ده واحد من التابعين الكبار. ايه يا رجاله، ايه يا ستات، لسه كده الدنيا مقفله؟ يا عم امسك ايد مراتك كده وقول لها كلمتين حلوين وصالحها، ودي من الحب. الحب ما بيخلص. تخيل عبد الله بن مبارك، شوفوا الكلمة، والله الحبيبة دلوقتي ما يعرفوش يقول الكلمتين دول. اشتاقت روحي، بيحج، اشتاقت روحي إلى روحك، فهل شعرت بها؟ حسيتي إنها جاية بتسلم عليكي؟ انت شايف النوعية دي. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قاعد في البيت والباب بيخبط، مين؟ فاستأذنت: هل أدخل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت، قال: الله الله، كأنه صوت خديجة بعد ما ماتت بسنين طويلة، طلعت أختها هالة بنت خويلد. كأنه استئذان خديجة، اللهم اجعلها هالة، يا رب تكون هالة. فكانت هالة، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما عظيما، وحشته خديجة. ده موجود. في ناس موجودة، ممكن يستمر. وهو يا جماعة مش قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الناس اللي كانت بتحب النبي وبتتفرج على خطى الحبيب طب ما تطبق الجانب الاجتماعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال المهم دلوقتي، طب هو الحب بيروح ليه؟ طب مش هو ربنا حط في جدر قلبنا المودة والرحمة؟ أيوة، طب بيروح ليه؟ بيروح بالإهمال. أي حاجة في الدنيا ما ترويهاش تدبل وتموت. حاجة قاعدة بسيطة جدا، في قانون في الفيزياء اسمه قانون التحلل، إن أي حاجة ما تعتنيش بيها وتصونها تصدي وتتحلل وتنتهي. عربيتك ما اهتمتش بيها تنتهي، جسمك جسدك ما اهتمتش بيه ينتهي. قانون اسمه قانون التحلل. الحب زي الشجرة، هترويها تنمو وتكبر وترعرع وتزهر، هتهملها تموت وتنتهي. بيروح بإيه؟ إن أنتوا في كتب الكتاب والخطوبة كنتوا معتمدين على رصيد الحب اللي بينكوا، ومع الأيام الرصيد ده بدأ يتاخد منه، بدأ يتاخد منه. كان عندكوا في البنك، في بنك العواطف، محطوط رصيد من الحب، وعمال تسحب منه تسحب منه تسحب منه. لما خلص جيت تسحب على المكشوف، ما قدرتش تستحمل منها الخناقة الصغيرة اللي كنت بتستحملها زمان، لأن البنك كان مليان رصيد. فاهمين الفكرة يا جماعة؟ هو بالظبط كأن المبدأ اللي احنا جايين نقوله النهاردة إيه؟ الحب سلوك. تيجي تحط في بنك العواطف بتاع مراتك؟ تيجي تودعي في بنك العواطف بتاع جوزك؟ يعني ايه رأيك بينكوا 30 سنة جواز تيجي تبدأ تفتح حساب في بنك العاطفة بتاع مراتك وتبدأ تودع فيه؟ دي ابتسامة، ده حضن، دي طبطبة، دي بوسة، دي تليفون لأهلها عشان تعززها. تيجي نحط في كشف الحساب، تيجي نودع، تيجي نكبر كشف الحساب عشان يوم ما نتخانق. خناقة ايه يا عم؟ ده البنك مليان مليان حاجات حلوة، مليان، مش سحب على المكشوف تخش السجن. البنك مليان. تيجي انت كمان تحطي في كشف الحساب بتاعه، تيجي نشتغل شهر رمضان، تيجي نستفيد من فرصة رمضان، تيجي تصلوا سوا، تيجي تقرأ قرآن سوا، تيجي تدعي وهي تأمن يا رب رجع الحب في قلوبنا، يا رب ألف بين قلبي وقلب مراتي. تعرف تدعي الدعوة دي؟ وبعدين تمسك ايدها، تعرف تمسك ايدها، تعرف تطبطب عليها، تعرف يا جماعة. هو احنا مبدأ النهاردة بيقول الحب سلوك، الحب أفعال، الحب لا يكون حبا إلا إذا بذلت ليه. فكرة إن أنا بحبها ودي مشاعر داخلية جوايا، ده ما ينفعش. مبدأ النهاردة ابذل للحب، اروي الحب. ابذله بإيه؟ بأفعال. اعمل حاجات تخلي الحب ينتعش. يا رجالة يا ستات، ربنا قال جعل بينكم مودة ورحمة، ما قالش جعل بينكم حب. إيه الفرق؟ الحب مشاعر داخلية، المودة سلوك. فاهمين؟ في اللغة العربية لما تقول بحب فلان أشعر في قلبي بحب تجاهه، بود فلان حولت الحب لسلوك لتصرفات. إن أنا جوا قلبي بحبك ده حب، إن أنا ابتسمت في وشك ده سلوك، ده ود. ولذلك ربنا من أسماء الحسنى الودود، مش من أسماء الحسنى الحبيب. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا حصل فعل، نادى جبريل يا جبريل إن أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. في حاجة حصلت، في أفعال حصلت. الودود الحب شعور تجاهك، لكن الود أفعال تفعل. عشان كده ربنا لما اتكلم على الزوجين ما جابش كلمة الحب. فين ليه ما فيش كلمة الحب؟ لأن في أكبر. إيه هو؟ إن يتحول الحب الأفعال. كأن مبدأ النهاردة حول الحب الأفعال، اعمل سلوك يجي الحب. الحب لا يكون حبا إلا إذا بذلت له، إلا إذا أعطيته. يبقى حب إمتى؟ لما تديله، لما ترويه. كأن مبدأ النهاردة إيه اللي عايزين نتفق عليه؟ الحب أفعال، الحب سلوك. تعملها تحط في بنك العواطف، القلب يشتغل، مكنة القلب الضخ، يحصل كهرباء، يحصل حب، ترجع إلى علاقات حلوة. تاخد قد إيه؟ تاخد لها شهر شهرين ويرجع. التجارب اللي أنا شفته في حياتي بيقول كده، وربنا بيوعدنا إن الحب موجود. وخلي بالكم من حاجة يا جماعة، احنا ساعات بنبقى بخل قوي. مش بخل في الفلوس، انت ممكن تكون سخي اليد، بخيل العاطفة، بخيل ما بتطلعش، تعرفش تطبطب، بخيل بخيل. كان رسول الله جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو كالريح المرسلة. يا ترى فلوسه بس؟ عاطفة، عاطفة بتسأل، طبطبة، كلمة حلوة. الكلمة الحلوة للست زي عصا موسى، سحرية، ساحرة، تغير الكون معاها. مين يا جماعة؟ مين يبطل شح في عاطفته؟ ما تكلمنيش على الفلوس. ليه تخليها بتشحت منك كلمة حلوة؟ عجبك الفستان دون؟ علشان تقول لها أيوة. عجبك الأكل النهاردة؟ يا أخي انطق. هو مش عايز، هو ما بيطلعش، هو بخيل، هو شحيح. ليه تخليها تدور على العاطفة وبعدين ما تلاقيهاش في البيت وبعد كده تلومها؟ خلي بالكو على ستاتكو، خلي بالكو، وما تظلمش قوي، وما تظلمش قوي. ودي العاطفة، لأن هي في الآخر عبارة عن كتلة عاطفة المرأة. خلي بالك في آية في القرآن بتفوقك قوي، وفي ستات كمان محتاجة تدي عاطفة. آية في القرآن خطيرة وبتتكلم على العلاقات الزوجية، وجاية في وسط آيات العلاقات الزوجية، وأحضرت الأنفس الشح. يعني إيه؟ بنقرأ في القرآن ما بنفهمهاش. النفوس الشحيحة هتقف بين إيدين ربنا يوم القيامة يسألها شح إيه؟ شح الابتسامة، شح الإيد اللي بتطبطب. وأحضرت، أحضر الشح بتاعهم مجسد يوم القيامة متشاف شحيح شحيح. تخيل كأن ربنا بيقول لك طلع عواطفك. هي العواطف اتخلقت عشان تتكبت ولا علشان يعبر بيها؟ يعني ايه عاطفة؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله اني احب فلان، انا بحب الرجل اللي ماشي ده. قال: هل اخبرته؟ قال: لا يا رسول الله. يعني كأنه مكسوف يعني. قال: اذهب فاخبره انك تحبه، روح قل له. فاهمين يا اخوانا؟ طلع العاطفة، لا تخجل ان جواك هذه العاطفة، عبر عنها واحكي عنها وروح قل لها ومارسها. ايه يعني ايه المطلوب النهاردة؟ عايزنا نعمل ايه؟ عايز كل زوج وزوجة، كل زوج وزوجة، زوج وزوجة فقط، كل زوج وزوجة فقط فقط فقط، عايز كل زوج وزوجة ينوا بعد الحلقة دي يقولوا: ربنا حط مودة ورحمة، ادى ثلاث حاجات، حتة منه جابت سكن لتسكنوا إليها، السكن جاب مودة ورحمة، مدينا ثلاث حاجات اتغرسوا خلاص. وبعدين حكينا النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي والصحابة والحب اللي كان بينهم، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تقلدوا دول، والنماذج دي للتقليد، وبنقول في نماذج لناس عايشة بيننا الحب مستمر بينها. يا رجالة وستات، ما تحافظوا على بيوتكم بدل ما المعاصي تنتشر، ما تحافظ على مراتك يا أخي بدل ما نلوم بعد كده ونزعل على اللي حصل. وأنا بقول للرجالة بمنتهى الوضوح، سيدنا سلمان الفارسي شاف أبو الدرداء، شاف مرات أبو الدرداء، فشافها مبهدلة ومش معتنية بنفسها، فقال: مالي أراك مبتذلة يا أم الدرداء، مالك كده مش مبهدلة؟ قالت: أخوك هجرني، أخوك مش فضيلي، يصوم النهار ويقوم الليل، عابد مش بيعمل حاجة يعني سيدنا أبو الدرداء عابد يصوم النهار ويقوم الليل. فلقاها إيه؟ لقاها مبهدلة وسكتة. ده في عصر الصحابة لأنها ست تقية، لكن سابت نفسها، أهملت نفسها. أنا أخشى في العصر دون إن من كتر ما أنت شحيح بالعاطفة المرأة الأصيلة ما تعملش كده، لكن تضطر بعض النساء أن يحدث منها كده، لا يبرر وغير مقبول. لكن أنا بقول للرجالة فوقه، بقول للرجالة. وبعدين تقول: مستحيل، أنا ما كنتش أتخيل أبدا إن هي دي، مستحيل، دي ما كانتش كده، إزاي ده حصل؟ غير مبرر للمرأة، بس أنت كمان، أنا بكلمك أنت دلوقتي يا أخي، إدي العاطفة. أنا خلصت القاعدة بتاعت النهاردة، قاعدة الحب سلوك وأفعال. يا رب يا رب، تخيلوا لو في ألف بيت النهاردة مسكوا قدام بعض واتفقوا وكملوا الكلام ده، يحصل إيه في الأمة دي؟ لو 10,000 بيت، تخيلوا كل اللي بيسمعونا النهاردة، تخيلوا ربنا يرضى علينا إزاي؟ تبقى رحمة شكلها إيه؟ تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا.